كامل أضحية. قدمت جملة من أحكام التي تتعلق بالأضحية وفي نفس موضوع قال رحمه الله ومنع الإجارة لها قبل ذبحها ولجلدها بعده، هل يجوز أن يجير الشخص أضحية قبل ذبحها؟ أن يجير يعني أن يأخذ أضحية ويأخذ الأجرة عنها وتستعمل في منافعها، وصورة ذلك أن يشتري مثلا ناقة أضحية فيستأجرها لغيره، ويأتي له شخص ويقول هل يمكن لي أن أستأجر منك هذه الناقة لحمل الماء عليها مثلا أو للسفر عليها لموضع معين أو لغير ذلك من المنافع التي قد تمكن فيها؟ قال هذا لا يجوز، لا يجوز ذلك. وموجب المنع هنا واضح، وهو أن هذه قربة خالصة لوجه الله، وما كان قربة لا يجوز الانتفاع به في أمور الدنيا في كسب الرزق ولا في كسب الحظوظ الذاتية النفسية، إنما كان للعبادة يجب أن يتمحض للعبادة. وأصل هذا أن كل القرب يجب أن تكون مصروفة إلى الأجر، إلى الأجر عند الله في الآخرة، هذا هو الأصل. هل يجوز للإنسان أن يطلب بالقربات غير ذلك؟ المسألة فيها تفصيل. المعروف أن المقاصد على ضربين، المقاصد الأولية والمقاصد الثانوية. المقاصد الأولى هي التي جعلها الشرع معتبرة في قربة من القرب، أصل كما المقاصد الأولية والمقاصد الأولى هي التي جعلها الشرع المقصد الأصلي في قربة من القربات. والمقاصد الثانوية على ضربين، المقاصد الثانوية فيها ما يجوز القصد إليه وفيه ما لا يجوز، وهذه التي لا تجوز لا تسمى مقاصد في هذه القربة. مثلا أن يقصد الإنسان بالصلاة أداء ما وجب عليه وأن ينجو من النار وأن يدخل الجنة امتثال أمر الله والتقرب إليه والسعي إلى دخول الجنة والنجاة من النار، هذا هو الأصل، هو الأصل في الصلاة مثلا. لكن لو نوى بها بعد هذا أن يرزق، أن يفتح له باب الرزق، هذا شيء. قوله تعالى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك العافية، أخذ من هذا الاقتران بين الصلاة والرزق أن الصلاة مما يكون سببا لكسب الرزق، لذلك كان بعض السلف إذا أعوزه الرزق يتوضى ويقيم أهله للصلاة ويسعى للصلاة، هذا هو الأصل. إذن فإذا نوى بهذه الصلاة يتقرب إلى الله وأن يؤدي ما وجب عليه وأن يحفظ نفسه من النار ويكون ذلك سببا في دخول الجنة، ثم يقصد به أيضا أن يكون سببا في الرزق، فهذا لا يضر، لأن هذا مقصد ثانوي مشروع، ولكن لا يجوز أن يقصد بها في الأصل هذا إذا كانت فرضا، لا يجوز، لأنك قلبت الشارع، جعلت ما هو ثانويا جعلته أوليا، هذا مؤثر. هذا المقصد الجائز المطلوب بالقربة. المقصد الممنوع هو أن تجعل ما للآخرة للدنيا، الحظوظ التي تمنع بالقربات، تقصد بها مثلا أن يقال بأنك عابد، أن يقال بأنك متقن، أن يقال بأنك تنورت بهذه العبادة، هذا لا يجوز، لأن هذا الحظ ليس من مقاصد هذه العبادة وليس من الفوائد الدنياوية التي تطلب بها. وبهذا انفصل ما يقصد بقربة من أمور الدنيا وما لا يقصد بها. فإن ورد هذا الأمر وهو بالتبع يريد، كان يريد عليك أن تذكر بأنك متقن بعد أن كنت لم تقصده، أو قصدت بهذه العبادة أو أتيت هذه العبادة ثم شاع ما شاع على أهل الفضل من الصفات والأحوال والكرامات، فهذا لا يضر لأنك لم تقصده وهو يأتي بالتبعية، لكن ليس هو المطلوب، فإن جاء ووقع فهذا لا يدل على بطل العمل. إذن هذا الرجل عنده أضحية فأراد أن يكتسب بها شيئا من المال في استئجارها، هذا لا يجوز لأن هذا حظ لا يوافق القربة. ثم إن هذه الأضحية الآن تعينت لأمر عبادي وصرفها إلى ما سوى ذلك ممنوع، تعينت للعبادة، لا يجوز أن تصرف إلى غير هذا أصل. فإن الوقف إذا وقف لأمر شرعي لا ينتفع به في غير ذلك، كانت وقف مثلا شجرة ليأكل منها المساكين، يجب أن يبقى هذا الحكم جاريا فيها. فلو أردت أن تنتفع بها أنت في الاقتيات فلا بد أن يكون ذلك فيه تفصيل، هو أن يأخذها مسكين مثلا إلى داره فيدعوك فتأكل منها، ما مشكلة، ما مشكلة، لأنها بلغت محلها، لا يضر أن تأكل منها في هذه الصورة ولا أن تأكل منها وأنت مضطر محتاج، وما شابه ذلك من الصفات الطارئة التي تنفع في هذا الدنيا. إما أن توقفها للمساكين أو لغير ذلك من شرع له الوقف، ثم بعد ذلك تريد أن تصرف إلى ذلك فلا سبيل لهذا أبدا. وكل موقوف لوجه الله إذا عين لمقصد شرعي معين يجب أن يكون جريا. وما قيل في الوقف يقال في الحبس يقال في الصدقة، كما في حديث عمر في حديث الذي في الصحيحين أو في الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس أعطاه لرجل صدقة فأراد أن يبيعه ورأى بأنه سيضيعه، قال هل يمكن أن يشتريه منه؟ قال بسم الله لا تشتريه، فإن العائد في صدقتي كالكلب يعود في قيئه. وهذا أصل اعتبره فقهاء أصلا فبنوا عليه أحكاما مما يتأتى مبنى عليه. إذن منع الإشارة لها قبل ذبحها، ومنع الإشارة لجدها بعد، أي بعد ذبحها، بعد ذبحها، والأصل دائما ماضي في نفس السبيل، لكن لا بد أن ننظر إلى هذا الأمر الذي طرأ بعد الذبح، وهو أنه بعد الذبح حصل الفعل، تقرر الأجر، فلو انتفع المرء بالجد بعد ذلك قالوا لا يضر، انتفع به في كراء وإجارة وليس البيع. الإجارة والكراء يجوز، لماذا يجوز؟ لأن القربة حصلت بالذبح، والفعل هنا هو متعلق الأجر، فلما ذبحها حصل الفعل الذي هو متعلق الأجر، فلذلك الآن صارت العبادة حاصلة وانتهت، فبقي اللحم والجلد حينئذ ينظر في حكم بدليل منفصل. قد جاز الشرع في الأضحية أن يتصدق بها وأن تعطى وأن تؤكل إلى آخره. أما الجلد فإنه لو استأجره كما يراه البعض فإنه لا مانع من ذلك. على كل حال في المسألة تتجاذبها طرفان، الأصل والوصف الطارئ. ثم قال ومنع البذل لها أو لشيء منها بعد ذبحها بشيء آخر مجالس للمبذل إلا لمتصدق عليه أو موهوب له. منع البذل لها أو لشيء منها، أردت أن تستبدل هذه الأضحية التي عينتها بغيرها. قد يقول البعض البذل ليس إزالة للملك وإنما هو استبدال الشيء المذبوح بالمذبوح، فما وجه المنع هنا؟ قالوا إنه يشبه البيع، لهذا قال فالبدل ليس بيعا لكنه يشبهه، إذن فهو مقيس عليه. بيع الأضحية حرام وبدلها كذلك لأنه يشبه البيع، أن فيه المعاوضة، فأنت تأخذ وتعطي، هذه صورة البيع. فقلت أخذت عوضا عنها، قيل لك هذه هي صورة البيع، فيها المعاطات التي هي جوهر البيع وأصله، ولذلك منع البدل لها لأنه كالبيع. ومنع أيضا ومنع كذلك بدل شيء منها بعد ذبحها لأنه أيضا شبيه بالبيع، والذي يجب أن تتعلق به الأذهان في مثل هذه الجزئيات واستحضار ماهية الأشياء التي هي متعلقة الأحكام، حتى لا تريد عليك في مواضع الحكم فإذا غفلت عنها غفلت عن الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي هي العلامات التي تقوم بالأشياء وتجلب الحكم، وتسمى هذه العلامات مناطات الأحكام، لأن الحكم منوط بها ومتعلق بها. وصورة ذلك أنه قد يجيك البدل، مثلا بدل جاء لك إنسان وقال لك هذه الأضحية التي عندك أريد أن أستبدلها بأضحيتك، والكل أضحية كلها قربة، وتقول البدل ليس هو البيع، لأن البيع المعروف فيه هو أخذ مال مقابل شيء مبيع، هو الأصل في البيع. ولو أخذت هذه وأعطيته هذه لما كان في ذلك أمر مانع، ونسيت بأن الذي يعتبر هنا هي وصف المعاوضة، التي هي مناط الحكم، أعطيت وأخذت، عوضك بعوض. فكان متعلق الحكم هنا هو هذا المعاوضة، والبذلية هنا التي قد تجلب الدهن وتفضي إلى الحلية غير معتبرة في هذا الباب. لذلك فالبذل حرم لهذه الغاية. أما إبدال شيء منها بعد ذبحها، كان يأتيك إنسان ويقول أبدلك هذا الرأس برأس آخر مثله عندي، أو أبدلك هذا الرأس بذراع أو بشيء آخر، هذا أيضا فيه نفس الحكم، وهو أن فيه صورة البيع بلا فرق. فإذا تقرر هذا على هذا الأصل، فإن صورة البيع هنا أيضا تشمل البدل، وبذلك سيكون هذا مثل ذاك في الحكم ومقيسا عليه. فليفهم ذلك حتى لا ينجر العقل إلى البدلية وينسى أن هذه البدلية فيها مناط المنع وصورته إلا لمتصدق. من تصدق عليه بشيء من لحم العيد الأضاحي فله أن يتصرف فيه بالبيع، وله أن يتصرف فيه بأي وجه أراد، لأن هذا الآن تغيرت حالته، وتسمى هذه قاعدة الاستحالة. والاستحالة على ضربين: استحالة حكم وحال، استحالة ذات. استحالة الذوات معروفة في باب الطهارة، فالشيء قد يكون طاهرا ويستحيل نجسا، قد يكون نجسا ويستحيل طاهرا، وهذه معروفة وقد تقدم ذكرها في باب القواعد. كالخمر الذي تخلل، كان خمرا فصار خلا، فهذا يجوز شراؤه وبيعه، أن فيه الاستحالة الذاتية، تحول من خمر إلى خل، يجري فيه حكم الجواز باعتبار هذا الحال الذي عليه، ويلغى الأصل وينظر إلى حاله الذي هو عليه. والاستحالة المعنوية أو الاستحالة الحكمية هو أن يكون الشيء هو هو، ولكن المكلف الثاني الذي تعلق به الحكم تغير وصفه وتغير حكمه من جهة الكاسب. من جهة الكسب، ووجوه الكسب تغير الأحكام. مثلا هذا اكتسب هذا الشيء بالغصب أو بالقهر، نزع من إنسان مالا فأخذه منه فهو حرام له، ثم ركب في سيارة فحمله الرجل فأداه من هذا المال المغصوب، هذا حلال، لأن طريقة الكسب هنا حلال، ولا يجب عليه أن يسأله من أين أتيت بهذا المال. وإلا ففي السوق من هذا كثير، في السوق المغصوب والمسروق، ولكن إذا اشتريته بعقد شرعي ولم تكن على علم بأصله فهذا حلال، وهذا ما يسمى بالاستحالة مثل الكسب، وهو أصل من أصول الفقه أو قاعدة من قواعده. وعلى هذا ينظرون في قضية الوارث إذا ورث مالا حراما، فعلموا أن أباه مثلا كان يبيع الخمر أو كان يأخذ أموال الناس بالقهر فمات بعد فورثه الولد، الميراث حق أثبته الله تعالى من الناس، ولم يكن هذا قد أخذه بالقهر ولا بالغلبة ولا بالغاص ولا بشيء من الوجوه التي قد تفضي إلى التحريم، أخذه وبالميراث. فهذا المال إذا أخذه هذا الشخص دون أن يعلم بأصله، هذا السبب يبيح له التصرف فيه كالمال العلن بدون خلاف. فإن علم بذلك فإنه يأخذه بالميراث وهذا حقه، لكنه يجب عليه أن يرده إلى أهله لإنقاذ أبيه من جهنم. هذه هي الاستحالة وبابها واسع. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهجم على الكفار فيأخذ أموالهم، وفي مال الكفار مال الخمر، فيه مال الربا، وفيه أموال محرمة، ويأخذها المسلمون بالغنيمة ثم يقسمونها ولا يسأل عن هذا المال ما أصله. فلم يسأل هل هذا المال الذي أخذ مال بيعت فيه الخمور ولا بيعت فيه الخنازير ولا سرقة ولا غصبة ولا كذا، لم يسأل، لأنه بطريق الكسب تغير حكم، واستحال من حرام في بأصله إلى حلال بهذا الفعل، وهو الاغتنام المأمور به شرعا. فإذا عرفنا هذا عرفنا إذن أن هذا الشخص الآن الذي أعطيت له الأضحية صارت في ملكه بطريقة جديدة، ولم يأخذ هذا ليتقرب به، وأخذه لينتفع به، ولولو أخذه ليتقرب به، والفرق بين ذا وذاك واضح. هذا اشترى هذه الأضحية ليتقرب بها إلى الله، فلذلك لما قصد التقرب إلى الله لزمه أن يأتي بهذه الحقيقة بهذه العبادة. أما هذا الشخص الذي أخذ هذا أخذه لينتفع به أكلا وشربا وبيعا وكراء، وله أن يتصرف فيها على الوجه الذي ينتفع به كما ينتفع الإنسان بالشيء الذي اشتراه. هذه استحال حكمها من صفة القربة إلى صفة الانتفاع العام. والمسرك في الأصل هو المصدق، لا مشكلة لا يضر. فلا يمنع البيع والبزر ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك. وإذا وقعت عقدة البيع أو البذل وكذا الإجارة على ما مشى عليه المصنف لعل معتمد، إن عثر عليه قبل فوت البيع فإن ذلك يفسخ. والفسخ ليس هو الصفات الشرعية الأخرى التي يتوسل بها بعد العقد، لأن الفسخ يفسخ فقط كما يقال يفسخ العقد، وفسخ العقد في الطلاق بينه وبين الطلاق فرق. فإذا قلنا فسخ العقد معناه أنه يحل ولكن لا يترتب عليه شيء من صفة الطلاق. وفسخ البيع فيه نفس الحكم أنه يحل ويترتب عليه شيء من ثمرات العقد. وتفسخ عقدة البيع وعقدة البذل وكذا عقدة الإجارة عند من يرى ذلك إن عثر عليه أي على هذا الفعل قبل فوات المبيع. مثلا استبدلت مع شخصين أضحية بأضحية ثم اطلع على هذا التصرف فإن هذا البدل يفسخ، عقدة البدل تفسخ فيرد إليك ما أعطيت ويرد للآخر ما أعطى، وهذا معنى الفسخ ولا شيء يترتب على ذلك. فإن هذا إذا بقي البدلان أو أحدهما، أما إذا تلف أو تلف أحدهما فإنه في هذه الحالة يتصدق بالعوض، يتصدق هذا الشخص بالعوض والآخر أيضا بالعوض نفسه وجوبا. إن لم يفوت من غير فإن فات العوض أيضا بأن صرفه في حاجته مثلا تصدق بالعوض ببدله في الفوت أو فوت العوض، حملناه على ذلك القيد الذي أشار بقوله إن لم يتولى البيع غير المضحي بلا إذن. فإن تولاه المضحي أو غيره بإذنه سواء صرفه فيما يلزم المضحي أم لا، وبلا صرف فيما يلزم المضحي، لأن صرفه فيما يلزم فالمعنى إن لم يتولاه غيره حال عدم إذنه وصرفه في غير لازمه وصادق بثلاث صور. إذن الأصل هو أن يتصدق هذا الشخص الذي استصرف في البدل بهذه الصورة ذكرت. هذا كله إن كان هو الذي فعل ذلك. أما إن تولى البيع غيره أو البدل غيره، صورة ذلك واضحة، وهو أن الشخص قد يكون مقيما في بيته ثم يأتي ولده ويفعل هذا الفعل فيبيع أو يبدل، يذهب إلى شخص ويقول أبيعك هذه الأضحية التي لأبي أو أبدلك بغيرها أو خذ هذه واعطني تلك. هذا تصرف من غير المضحي، وسواء كان ابنه أو أجنبي، المهم هو أن لا يكون صاحب الأضحية. هل يجب عليه أيضا البدل؟ إنها ثلاثة صور نذكرها متتالية: تولية ربه وغيره المأذون وغير المأذون الصارف فيما يلزم، ومفهو أنه لو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما لا يلزمه فلا يلزم المضحي التصدق ببدل العوض. فالصور أربع، يلزمه التصدق في ثلاث ولا يلزمه في واحدة. إن لم يتولى البيع غير المضحي بلا إذن بأن تولاه المضحي أو غيره بإذنه سواء صرفه فيما يلزم المضحي أم لا، وبلا صرف فيما لا يلزم المضحي بأن صرفه فيما يلزمه. فالمعنى إن لم يتولاه غيره حال عدم إذنه وصرفه في غير لازمه. بعد شيخ صبرا بشوف الصورة الأولى، إن لم يتولى البيع المضحي تصدق بالعوض في الفوت، هو الحكم هي من ذلك ثلاثة صور. الأولى إن لم يتولى البيع غير المضحي مطلقا، الثانية بلا إذن صرفه بما يلزم المضحي. إذا واحد الصورة هي اللي ما فيهاش العوض، مثلا إنسان باع أضحيته أو أبدلها، هذا الفعل الذي فعله لا يجوز، لكن قدر هذا الفعل ووجد يلزم هذا الشخص أن يأتي بعوض عن هذه الأضحية تصدق به، جيد. هذا العوض أيضا ذهب، في هذه الحالة سننظر هذا العوض كيف ذهب. فإن كان هذا الشخص المضحي هو الذي أذهبه وصرفه فيما لا يلزمه، صرفه في أمور لا تلزمه، هذا أيضا فيه ماذا؟ فيه التصدق. أما إن جاء شخص وتولى هذا التصرف في هذا العوض بغير إذن المضحي فهذه ليس فيها العوض، لا، أو كان ذلك بلا إذنه وصرفه فيما يلزمه. إذا واحد الصورة لما فيهاش العوض إيش هي؟ أن يتولى البيع بغير إذنه وصرفه فيما لا يلزمه، عاد ديك الساعة لا يلزمه العوض. أما في الصور الأخرى إن تولاه بغير إذنه وصرفه فيما يلزمه، هذه فيه ماذا؟ فيها التصدق. إن صرفه فيما بإذنه هذا أيضا فيه التصدق، إذا صرفه فيما لا يلزمه ففيه التصدق. إذن ثلاث صور فيها التصدق، وواحدة ليس فيها تصدق بالعوض. كأرش عبيد لا يمنع الإزاء بأن اشتراها وذبحها فوجد بها عيبا خفيفا ككونها خرقاء أو شرقاء فرجع بأرشه على بائعه فيجب التصدق به ولا يتملكه لأنه بمنزلة بيع شيء منها وهو ممنوع. ولو كان العيب يمنع الإساءة لم يجب التصدق بل ينجب لأن عليه بدل الأضحية. صورة أخرى هو ما إذا اشترى الإنسان أضحية فوجد بها عيبا خفيفا ككونها خرقاء. باش فسرنا الخرقاء فيما سبق؟ نعم نعم. والشرقاء فسرناها مشقوقة. وشنو الخرقاء؟ شنو الفرق بينهم؟ الشرقاء مشقوقة الأذن، وهذه اللي كتسمى الخرقاء هي التي قطع من أذنها من قبل وتوفى معلقة، وقد تقدم أنها المقابلة كذلك. لا، شرقاء مشقوقة الأذن زين، والخرقاء شنو هي؟ هي التي في أذنها خرق مستدير. إذن إذا كان الخرق مستدير تسمى خرقاء، وإذا شوق أذنها كتسمى زين. هذه عيبها خفيف، عيبها خفيف. لكن الرجل اشترى أضحية بخمسين ألفا مثلا ووجد بها هذا العيب، فذهب إلى الذي باعه وقال له هذه الأضحية التي بعتني إياها وجدت فيها هذا العيب، فيقول له البائع هذا البيع خفيف يعني من ساحتها، فيقول ولكنه ينقص من الثمن، ولكنه ناقص من الثمن. فتناقشا وتجادلا، ثم مد الرجل يده إلى جيبه وأخرج منها مثلا 20 ألفا، قال له خذ هذا في مقابلة هذا البيع، فأخذها البائع ثم انصرف، أخذ هذا المال ثم انصرف. ماذا سيفعل البائع بهذا الثمن؟ يجب عليه أن يتصدق، يجب عليه أن يتصدق به، لأنه أخذه من ماذا؟ من ثمن الأضحية. ولما كان هذا في مقابلة ما نقص منها كان كأن ذلك النقص غير موجود، وكان أخذ الثمن في مقابلة ذلك النقص، فيعد هذا المال الذي أخذه جزءا من الأضحية، فوجب عليه أن يتصدق به لهذا الاعتبار، لأنك اشتريتها بآذان سليمة ثم وجدت أن الأذن قد خرق أو شق، فأخذت مالا في مقابل ما نقص، فيعتبر هذا الشيء كأنه موجود، أي التمام وعدم الساق وعدم الخرق، فكأنك أخذته في مقابلة جزء من الأضحية، إذن فلزمك حينئذ أن تتصدق. هذا إذا كان البيع خفيفا. أما إذا كان البيع شديدا ويمنع من الإزاء، مثلا أخذت شاة فوجدتها بأنها عرجة عرجا مؤثرا، والعرج المؤثر قد تقدم بيانه بأنه هو الذي يمنع الأضحية أن تسير سير أخواتها بحيث تتخلف بضعفها وعزها، فترجع إلى من باع وتقول هذه الأضحية عرجة وعرجها يمنع من إزائها في الأضحية، فيقول لك أدفع لك ثمن هذا النقص، فتأخذ منه ثمن هذا النقص. ثمن هذا النقص الآن لك تتصرف فيه كما تريد. لماذا؟ لأن هذه ليست أضحية، هذه ليست أضحية، ويلزمك أن تشتري شيئا آخر بدلها. فلما كانت ليست أضحية أخذت الثمن من غير أضحية. قد يقول القائل ولماذا لا تعتبرون الأصل أنه اشتراها أضحية؟ لا، زالت فيها صفة الأضحية في الحقيقة، والعبرة بالحقيقة وليست بالقصد هنا. فلذلك يأخذ هذا المال ويتصرف فيه على الوجه الذي يراه ولا مانع من ذلك. أما إذا كانت على الوجه المتقدم فهي جزء من الأضحية، لأن هذه التي أخذ ثمن هذا المال في مقابلة ما نقص منه التي يذبحها. وبهذا الفصل هذا الأمر عن ذاك والأمر في إليه. وإنما تجب بالنذر والذبح، لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر وإنما تجب بالذبح فقط. فلا تجزئ إذا تعيبت عيبا يمنعه الإجزاء قبل شيء مما ذكر وصنع بها ما شاء، لأن عليه بدلها. فما مر من قوله أو تعيبت حالة الذبح أو قبله فيما إذا ذبحها، وهذا فيما لم يذبحها. فما هنا مفهوم ما مر تجب بالنذر والذبح، لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر وإنما تجب بالذبح. فلا تجزئ إن تعيبت عيبان يمنع الإجزاء قبل شيء مما ذكر وصنع بها ما شاء لأن عليه بدلها. تجب بالنذر والذبح هذا صحيح، وإنما تجب بالذبح هذا صحيح، ونحوه قول مقدمات لا تجب الأضحية إلا بالذبح وهو المشهور في المذهب. وهذا في الوجوب الذي يلغي طرو والعيب بعده كما ذكره ابن رشد وابن عبد السلام. فإذا نذرها ثم أصابها عيب قبل بالذبح فإنها لا تجزئ كما قال ابن عبد السلام، لأن تعين المكلف والتزامه لا يرفع ما طلب منه الشارع فعله يوم الأضحى من ذبح شاة سليمة من العيوب إلى آخره. هذه الشاة مثلا نذرتها اشتريتها وجعتها للعيد، أو هذا الخروف اشتريته للعيد ثم طرأ به عيب، أو نذرته ثم طرأ به عيب، قد يقول القائل بأن الذي نذرته هو هذا الخروف وطرو العيب عليه لا يضر، لأن الأمر متعلق به هو ولم يتعلق بشيء آخر. التعيين على أنوان الذي نحن فيه الآن هو التعيين الذي يرفع العيب، وقد قرروا أن التعيين الذي يرفع العيب إنما يكون بالذبح ولا يكون قبل. هو وجه هذه المسألة فيه أنك اشتريت خروفا ثم أصابه شيء عيبه فصار لا يصلح ليكون أضحية، هل يكفي أن تذبحه؟ لا يكفي، لا بد أن تأتي ببدله. وقد يناقش بعض الناس فيقول هذا بمثابة تعيين شيء معين وتقرب به إلى الله ولا يضر بعد ذلك طرو النقص عليه لأن الحكم متعلق به بذاته، هذا هو وجه الفقه. لكن الذي يلزم ويقع واجبا في هذا الباب لا يكون إلا بعد الذبح. وما يبنى على هذا ما هو؟ أن إنسانا اشترى خروفا فتعيب بعدما نذره وبعدما أوجده للتقرب إلى الله، فهذا يجب أن يأتي ببدله، لأنه إنما يجب ولا يعتبر العيب بعده إذا ذبحته. فإن ذبحته ووقع عليه شيء فكسره، أو وقع عليه شيء فكسر ظهره أو أخرج مصرانه أو ضرب به في رأسه فتفتت دماؤه، فهذا لا يضر. أن الذبح هو الحالة المعتبرة التي لو طرأ شيء بعدها لا يضر. أما النذر أو التعيين للتقرب فهذا لا يكفي في إسقاط ذلك، فلا بد من هذه الحالة. الوجوب الذي يتعلق بالذات، معنى تجب الوجوب الذي يتعلق بالذات، تجب معناه كرهنا بالنذر أنك قلت هذه الأضحية سأتقرب، لا هي لا تجب من ناحية الأصل، ولكن لو عينتها لا يمكن بعد ذلك أن تخرجها لتبيعها ولا أن تتصدق بها ولا أن تتصرف بها، فهي تجب بالتعيين كالنوافل. من أراد أن يترك النوافل فله ذلك، ولكن إذا دخل فيها تلبس بها يجب عليه الاتماع، لا يمكن له أن يخرج منها. إذن فالأضحية إذا عينتها وقلت هذه هي التي سأذبحها للعيد، وهذه نذر نذرتها لأمر ما لذبحين أو صدقتين أو آخره، هذه تجب. ومعنى تجب يتعين الحكم بذاتها، ولكن هنا الوجوب على ضربين، الوجوب المتعلق بذاتها لكن قد يرفعه العيب، والوجوب الذي يتعلق بذاتها والعيب لا يرفعه. نعاني من الوجوب، وجوب يرفع العيب ووجوب لا يرفع العيب. إذن خلاصة الكلام أنه دب المسألة التي ينظر فيها الفقهاء هنا، أنك لو قلت مثلا لله علي أن تصدق مثلا بهذا الكتاب، مثلا هذا الحكم يتعلق بهذا الكتاب ولا بد أن تصدق بهذا الكتاب نفسه، هذا هو الأصل في النذر. لكن فيما يلحقه العيب لو قلت لله أن أضحي بهذا الكبش، هذا الكبش الوجوب متعلق بالندر، لو طرأ العيب على هذا الكبش فإن هذا الوجوب لا يرفع العيب، لا يرفع العيب. ولكن لو أنه ذبح ثم طرأ عليه العيب فإنه بعد الذبح العيب مرفوع، لأنه يجب بماذا؟ بذاته بالذبح. واضح الوجوب؟ قال الوجوب على ضربين، الوجوب الذي يكون به الشيء مطلوبا، والوجوب الذي يكون به الشيء واجبا في ذاته، ولو طرأ العيب فإنه يرفعه. مفهوم؟ إذن وإنما يجب ماذا؟ بالذبح. إذن الأضحية إذا شريتها وعينتها ودرت لها السبغة، سبغتها بين الأنعام التي عندك، سبغت لها رسو، فهذا هو الذي سأضحي به. فإن هذا لو طرأ عليه العيب يستبدل، ولا يلزمك شرعا أن تضحي به بذاته. ولو أن هذا فعلته في هذه الحج، أنك ذهبت إلى ناقة فقلت هذه للحج، تريد أن تهديها للكعبة، فطرأ عليها العيب، لا تستبدل. والأصل في ذلك السنة، ولهذا قال فلا تجزئ إن تعيبت قبل شيء وصنع بها ما شاء لأن عليه بدلها، أو تعينت حالة الذبح أو قبله. قال هنا بخلاف طرق العيب في الهدي بعد التقليد فإنه لا يستبدل، لأن التقليد يمنع تغييره. التقليد تقدم تفسيره، وأنهم إذا أرادوا أن يذبحوا ذبيحة للكعبة يعلقون في عنقها شيئا يكون علامة على أنها للكعبة، وهذا الشيء المعلق غالبا يكون نعلا، نعلا يعلقونه في عنقها، هذا يسمى تقليد. وأما الإشعار فإنه يكون بإحدى جرح فوق سنمها وفي جيم جسدها يكون علامة تدل على أن هذه الكعبة. إذن فلو أنك قلدت هديا ثم طرأ عليه العيب فلا تستبدله. والأضحية لو طرأ عليها عيب بعد أن وضعت عليها العلامة فأنت تستبدلها بطرق العيب، سواء كانت هذه الأضحية للعيد أو كانت للنذر فلا فرق بينهما. ثم إن هذه التي تعيبت تأتي ببدلها، ثم تفعل بهذه المعيبة ما تشاء، لك أن تبيعها أو أن تتركها أو أن تذبحها لمصلحة تراها لنفسك، فالحالة في هذه الحالة التصرف فيها واسع. كذلك إذا حبسها حتى فات الوقت فيصنع بها ما شاء ولو منجورة، لأن هذا آثم. ووجه المسألة أنك قلت بأن هذا الخروف مندول، جعلته نذرا، والنذر هو أن تعلق فعل خير على أمر مرغوب فيه، فأن تقول إن شفى الله ولدي فعلي أن أذبح هذا الخروف، أو أتصدق بهذا المال أو ما شبه ذلك، أو أن أصوم، أو أن أفعل فعل القربات، هي كلها وسعة. فجاء الله تعالى بما تريد فلزمك النذر، وخاصة إذا كنت ضبطته بالزمن، فتقول يوم يجيء زيد أو يوم يقع كذا سأذبح لله تعالى تقربا هذا الخروف، فجاء ذلك اليوم، وقع ذلك الفعل، ومضى ذلك الزمن ولكنك لم تفعل. هذا الخروف حكمه أنه سقط فيه النذر لمضي زمانه، لأن الزمان جزء من الفعل، بناء على أن الزمان لا يستبدل إلا بدليل آخر جديد. هذا بات الزمن خبص جديد ولا يوجد له بدل. ماذا ستفعل حينئذ بهذا الخروف؟ تتصدق به أو تبيعه أو تتصرف فيه بما تشاء، وأنت بهذا الترك وهذا الإهمال آتمون. مثلا هذا الخميس هو اليوم الذي يجب أن تذبح فيه ولكنك لم تفعل، فمضى، ثم جاء يوم الجمعة والسبت، ماذا ستفعل بهذا الخروف؟ تبيعه، تتصرف فيه، كله، افعل به ما تريد، فلك فيه وجه التصرف على الجو. لكن إن كان هذا عن عمد وقصد، ما إن كان عن نسيان فالحكم كذلك والإثم مرفوع، فلا شيء عليك من جهة الإثم، ولكن حكمه هو واحد، أن تتصدق به إن شئت، أو أن تبيعه، أو أن تأكله، لأن الزمان الذي علق به الفعل قد مضى، وأمر الزماني جزء من العبادة، لذلك فالبدعة تكون من هذه الجهات، من جهة الزمان ومن جهة المكان ومن جهة الفعل ومن جهة الهيئة، كلها تجي منها البدعة. فالشيء قد يكون مبتدعا من ناحية هيئته، وقد يكون مبتدعا من ربطه بالزمان، وقد يكون مبتدعا من ربطه بالمكان، وقد يكون مبتدعا من ناحية فعله. ولذلك الشرع إذا وضع الزمان ثم فات الزمان فإن الفعل قد فات، وفي ومعروف الخلاف المشهور بين الفقهاء في هذه المسألة. وكذلك إن ربطه بالزمان وتعذر، وكذلك إن ربطه بهيئة ثم تركت، هكذا كل هذه الجهات يجب أن تكون منقولة من الشرع، ولا يتصرف في ذلك إلا بالدليل. لهذا الشخص مثلا إذا أراد أن يبدع يوما آخر لا يمكن له أن يبدعه، ولو أنه نذره لشيء آخر ما رفع ذلك عنه الإثم، لأنه تأخر عن الزمان الذي فيه العبادة كما نخر قربة من القربات عن الزمان هكذا الصلاة. على كل حال فهو آثم، حبسه لها دليل على أنه ارتكب إثما حتى فوته الله تعالى بسبب هذا التواب العظيم. إن الله تعالى قد يحرم الإنسان الخير بذنب أصابه، لأن حبسه يجب الإثم، إذ السنة لا إثم في تركها. ولو منزولة فيه نظر، المنزولة إذا ضلت وحبسها التفت العيد فإن فات الوقت يفعل بها ما يفعل بها. ونقل ابن عن جلب أنه يلزم ذبحها، ونقل الشيخ مصطفى ويفيد ما تقدم أن النذر يمنع البدل والبيع. على كل حال فالمسألة فيها خلاف، الظاهر أنه إذا فات الزمان فات وقت العبادة، هل يمكن أن يذبحها؟ لأن هذا هو الأصل فيها. إذا استصحبنا أن النذر لا يجوز التصرف فيه بالبيع فإنه يذبحها، وإذا قلنا بأن هذا ليس نذرا أن يرتفع عنه وصف النذر بمضي زمانه فإنه حينئذ يتصرف في على الناس. ثم قال: وجاز للوالد القسم في الأضحية الموروثة بالقلعة لأنها تمييز حق لا بالتراضي، لأنها بيع على حسب المواريث. إذا مات شخص وترك أضحية ثم قسمت فإن الولدة يقسمونها كما يقسمون جميع ما ترك، ويكون ذلك بالقلعة لأنها تمييز حق لا بالتراضي، لأنها بيع على حسب الموارث. وجه هذه المسألة أن شخص مات، مات هذا الشخص أخلى الأضحية وله ابن وبنت وزوجة مثلا، هذه الفريضة للأم التمون وللابن والبنت ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل يقسمون بالتراضي؟ يقسمونها، ثم بعد ذلك الأجزاء التي تخرج من الفريضة تؤخذ بالقرعة، تؤخذ بالقرعة، تلك الأجزاء التي تخرج من الفريضة يجب أن تقسم لها الأضحية. مثلا هذه الأضحية التي مات الأب وترك فيها الابن والبنت والأم، هذا احنا قلنا جائزة، ماشي قلنا واجبة، قلنا جائزة. إذا تخاصموا وتشاجروا فقال بعضهم أريد أن أخذها، وقال آخر أريد أن أخذها، وقالت الأم أنا أمكم المساخط اتركوها لي، وقالت البنت أنا كلكم ضحيتم وأنا لم أضحي، هذه الحالة لا بأس أن يقسم، أن تقسم هذه الأضحية بالميراث. تمون هي تصح من 8 تحول من 8 ويعطى الواحد لمن؟ للزوجة، وتبقى السبعة تقسم على الثلاثة فيقع ما يسمى الفقهاء بالانكسار كذلك، وتطرب الثلاثة في الثمانية، فتقسم حينئذ إلى كم؟ 24 جزءا، 24 للأم كم؟ ثلاثة الأجزاء، ولكن هذه الثلاثة لن تصل إليها الأم إلا بالقلعة، ثلاثة من الأجزاء، ثم توضع القلعة فتأخذ الأم هاش ثلاثة ديالها، ولكن ما شغلت وهات أي ثلاثة بالقلعة. فإذا وقع هذا الأمر بقي الابن والبنت فيجري نفس الأمر على نفس الطريقة. المسألة على كل حال خيبة وقبيحة رزي الرحمة ويتدربوا على الحمد، ولكن الناس ما كان ما كيحشموا الأحفظ، كان الناس ما كيحشموا الله كيدفن الميت وما كتخصموا على الميت، بقي قاع محطوا عليه الحجر ونقسموا هذا بكل اللي خلى هذا إلا خليتي مسخط، وهو الأغلب حتى إذا ما كان الولد مسخط يكون الأصهار، هذا كل كذوب اللي كيجي من جهات أخرى. خلاصة الكلام أنه يجوز ذلك. هل يجوز ذلك بالتراضي؟ لا، لأن التراضي بيع، التراضي بيع على حسب الموارث، ولذلك بالقرعة أفضل. قال: ولو ذبحت قبل موت المورث لا يجوز بيع لها بعده، أي بعد الذبح في دين على الميت لتعينها بالذبح. صورة أخرى: إذا مات الرجل وترك العيد ثم ذبحت هذه الأضحية قبل موته ثم توفي، هل يجوز أن يباع هذا اللحم؟ أراد الورثة أن يبيع هذا اللحم الذي تركه الميت ليؤد عنه الدين. مثلا هو أصلا اشترى هذه الأضحية بالسلف، اشترى بالسلف ذبحت، فلما ذبحت مات خلى اللحم وعليه دين، هل يمكن أن يذبح أن نبيع هذا اللحم ليؤد عنه الدين؟ لا يمكن. لأن هذه قربة وقد تعينت قربة إلى الله تعالى بالذبح، فلذلك لا يجوز لهم أن يبيعوها، بل تصرفوا للصدقة. وما هو الحكم في الأضحية؟ هذه الأضحية، هذه هي الأضحية في الشرع، وهذه هي صفاته. وقد وقفنا على جملة من معالمها. أولا أن الأضحية حقيقة شرعية وليست مسألة لغوية، قد تعلق البحث بها من جهة ثلاث. من جهة أن لها لابد من زمن معين تمضيه في الدنيا، قد ذكرنا أن الضأل لابد أن يكون عمره كم؟ سنة كاملة. وأن المعز شهر تقول عمو عموش عموشهر عموشهرين، ثم البقر كم؟ خلفين سنتين، والإبيل ودخل فيه الشيوش بقرات كان هذا السادس، هل يكون هذا الشيء صاف؟ على كل حال في السنة الخامسة ودخل فيه السادسة، هذه هذا جزء من حقيقة الأضحية في الزمان في عمرها. ويشترط فيها أن تكون معيبة، وقد ذكرنا أن العيوب على ضربين، العيوب التي تمنع الإزاء، والعيوب التي تمنع من الإزاء وتعتبر عيوبا خفيفة، فهذه لا بأس أن تكون قائمة بالأضحية ولا تمنع. وهذا هو الفقه المتعلق بهذه المسألة. أما الإزاء، أما الاشتراك فيها، وقد ذكرنا بأنه وش ممنوع، ولا يجوز الاشتراك فيها بالثمن، هذا يعطي 100 وهذا يعطي 200 وهذا يعطي 300 ويجمعوا يشريوها ويفرقوها، هذا لا يجوز. وذكرنا أن الأصل في هذا هو المنع، وأنها لا يجوز أن تذبح قبل ذبح الإمام. وهذا كله تقدم تقريره وذكر مآخذه الشرعيه.